وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث من المواضع التي لم يلتزم فيها المؤلف بشرطه بأن لا يخرج إلا حديثا متفقا على صحته، فإن هذا الحديث من أفراد مسلم عن البخاري، وهو من رواية أبي الجوزاء عن عائشة، وأبو الجوزاء موصوف بكثرة الإرسال، ولهذا اختلف في هذا الخبر، والراجح أنه متلقا بالقبول، وليس كل منقطع ضعيفا. بل بعض المنقطعات صححها الأئمة لمعرفة الواسطة في ذلك، ولكون المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، فليس كل منقطع ضعيف. نعم، الأصل في المنقطع أنه من أنواع الضعيف، لكن ليس كل منقطع ضعيفا. وحتى في سماع أبي الجوزاء من عائشة اختلاف، لأنه ذكر أنه أرسل رسولا إلى عائشة، وهذا يدل على أنه عاصرها وأمكن أن يلقاها ويسمع منها. وقد خرج مسلم هذا الحديث في صحيحه وارتضاه، وتلقاه كل من قرأ صحيح مسلم في زمانه ممن أرسل إليه مسلم هذا الكتاب بالقبول، فهذا إسناد صحيح. قوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام، وهو المذكور في حديث أبي هريرة المتقدم، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، المقصود بها أيضا تكبيرة الإحرام، وهي ركن بالاتفاق، لا تنعقد الصلاة بدونه. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي فيما يقرأ من القرآن، ليس كل ما يقرأ في الصلاة، لأن القراءة لها معنى عام وخاص. المعنى العام بمعنى الكلام، قرأ كذا أي تكلم بكذا، وهناك القراءة بمعنى الخاص التي هي التلاوة. فحديث عائشة هنا محمول على ما يبدأ به من القرآن فيما يتعلق بسورة الفاتحة. إذن ليس هناك تعارض بين رواية عائشة هنا وحديث أبي هريرة المتقدم، لئلا يقول قائل: كيف عائشة تقول يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ولم تذكر دعاء الاستفتاح ولم تذكر البسملة؟ نقول: لأنها تريد بداية القرآن المقروء في الصلاة، وبدايته سورة الفاتحة. وتقدم معنا أن الراجح أن سورة الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، على ما أفاده حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. فاستفتح آيات الفاتحة بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين، وهو أيضا دال على الإسرار بالبسملة. هذا الخبر دال على الإسرار بالبسملة، وأنه لا يجهر بها، وسيأتي الحديث عن هذا بإذن الله عز وجل. قالت: وكان إذا رفع، أي وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، أي إذا ركع ركع ركوعا معتدلا، وذلك بهصر الظهر وجعله منبسطا مستويا الرأس حيال الظهر، يعني إذا قلنا هذا هو الركوع مثلا، هذا هو الركوع الصحيح، نقول هذا الرأس. جيد، الرأس بحيال الظهر، أي استقامة قفا الإنسان ومؤخرة رأسه مع ظهره تماما. تقول لم يشخصه، أي لم يرفع رأسه هكذا، ولم يصوبه، أي لم ينزله اتجاه الأرض، وإنما الظهر مع الرأس والقفا باستقامة واحدة. وهذا الذي يقول عنه العلماء حتى إذا وضع كأس من الماء لم يندلق لاستقامة الظهر. فهناك من يركع هكذا يرفع ظهره بهذه الصورة، يرفع رأسه مع الظهر، وهناك من يركع هكذا، فلا هذا ولا ذاك. فلا ترفع الظهر ولا تخفضه، ولا ترفع الرأس ولا تخفضه، بل اجعل الرأس حيال الظهر مستقيما معتدلا. هذا معنى قول عائشة هنا لم يشخص رأسه، الشخص الرفع، ولم يصوبه، أي لم يجعله نازلا تجاه الأرض. ومنه أخذ الصيب، لأنه ينزل من السماء إلى الأرض وهو المطر، أو كصيب من السماء، أي مصوب من السماء إلى الأرض، أي لم يصوب رأسه تجاه الأرض وناحيتها. قالت ولكن بين ذلك، وهذا هو الخيار الوسط. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، أي حتى يطمئن قائما، وترجع أعضاء الظهر كل واحدة إلى مكانها. سيأتي معنا في حديث أنس أن هذا الموضع هو أحد أطول المواضع في الصلاة، وهو للأسف الشديد في صلواتنا اليوم إلا من رحم الله وقليل ما هم، هو أقصر أو من أقصر، لأن الصلاة بعض الأحيان كلها تكون قصيرة، فهو من أقصر مواضع الصلاة اليوم للأسف الشديد. قالت لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. يعني هؤلاء الذين يفعلون هكذا يسجد ثم يفعل هكذا ويرجع يسجد، كما شبهه في بعض الدروس بعض كان يبدو ميكانيكي، يعني زي البستم، فيقول مباشرة يسجد ويرجع مباشرة يسجد مباشرة. عائشة هنا ماذا تقول؟ لم يسجد حتى يستوي قاعدا، أي يطمئن في قعوده عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا أيضا أن هذا الموطن هو أحد أطول المواطن في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية، تقصد بذلك الصلوات المفروضة، الصلوات الخمس، لأنه ليس المراد عموم الصلاة، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بأكثر من ركعة، بثلاث وخمس وسبع وتسع، ولا يجلس في كل ثنتين، واضح يا إخوان، ولا يقول في كل ركعتين التحية. فعلم أن مراد عائشة هنا إيش؟ الصلوات الخمس، حتى لا يأتي إنسان ويفهم الحديث فهما ظاهرا من عنده ويقول لا، حتى قيام الليل إذا صليت أربعا، عفوا إذا صليت خمسا تجلس في كل ثنتين تقول التحية. نقول هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه مسلم ذلك صلى خمسا بسلام واحد وتشهد واحد، فلم يكن يجلس في كل ركعتين، ولم يكن يقول في كل ركعتين التحية. تقول وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وسيأتي هذا صفة إن شاء الله جل وعلا بالتطبيق العملي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وهذه الطريقة من الجلوس هي تكون على الراجح في التشهد الأول دون التشهد الأخير. يفترش اليسرى، أي يضجعها ويجلس عليها بإليته ومؤخرة فخذه، وينصب رجله اليمنى ويستقبل أيضا بأصابعها إيش؟ القبلة، كلا أو بعضا حسب ما يتيسر، كلا أو بعضا. وهذه الجلسة عامة للرجال وللنساء، أخرج البخاري في صحيحه معلقا قال: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة، وكانت فقيهة. فالنساء شقائق الرجال في هذا الباب، لأن بعض أهل العلم اختار للمرأة جلسة الافتراش مطلقا، يقول لا تجلس متوركة، لأن جلسة الافتراش تجعل المرأة مجموعة بعضها للبعض الآخر. وكذلك قالوا في السجود: لا تسجد مجافية بين أعضائها، وإنما تجمع أعضائها البعض للبعض الآخر، فإن هذا أستر لها وأكثر حياء وهو إلى غير ذلك. وكل هذه قياسات في مقابلة الأدلة. المرأة كالرجل في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه عن أولئك ولا أولئك عن تلك. أما من جهة المذاهب الفقهية، فمذهب مالك يختار التورك في التشهد الأول والأخير، اختار التورك في التشهد الأول والأخير. خالفه أبو حنيفة فاختار الافتراش في التشهد الأول والأخير، وتوسط أحمد والشافعي فقالوا يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الأخير، وهذا هو ظاهر حديث أبي حميد الساعدي في البخاري، وهذا هو الراجح. لكن اختلف البخاري مع الشافعي في الصلاة ذات التشهد الواحد كالصبح، هل يعتبر هذا التشهد أخير فيتورك فيه كما قال الشافعي، أم يعتبره من ركعتين كما تقول عائشة هنا، وأنهم في كل ركعتين يقول التحية ويفترش لا يتورك كما هو اختيار الإمام أحمد. قالت: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، أي الاختلاس في النظر، هذا أحد معاني عقبة الشيطان، يعني ينظر هكذا يختلس النظر. وقيل عقبة الشيطان هو المقصود به الإقعاء المذموم، لأن الإقعاء على نوعين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إقعاء مذموم وهو كإقعاء الكلب، وإقعاء محمود وهو نصب القدمين والجلوس بالإليتين على العقبين في الجلسة ما بين السجدتين، وسيأتي صفة ذلك إن شاء الله جل وعلا عمليا. هذا إقعاء محمود، وقد فعله ابن عباس ورفعه إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم. قال: وينهى أن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع، أن يضعهما كما يضع السبع. الآن إذا رأيت السبع كالأسد مثلا وهو جالس تجده واضع لساعده مع طرف يده على الأرض كاملة، أليس كذلك؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم التشبه بالسباع والدواب عموما. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم عموم المنع من التشبه بالبهائم، فهذا هنا افتراش كافتراش السبع، وانبساط كانبساط الكلب، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. أخذوا من هذه الأحاديث وغيرها أن الشارع يريد أن لا يتشبه الإنسان بالحيوانات بالبهائم، ويلحق بذلك إذن ما يكون من قبيل التشبه بالهيئات والأشكال والأصوات. وللأسف الشديد الآن نجد أقوام أكرمهم الله فجعلهم من بني آدم، وتجد يمثل دور أرنب أو دور كلب، ويلبس لبسة الأرنب ولبسة الكلب والعياذ بالله. هذا إضافة إلى أنه من التصوير المحرم الذي هو من كبائر الذنوب، هو كذلك من التشبه بالبهائم، نسأل الله العافية والسلامة. الله تعالى رضي له أن يكون مكرما، وهذا يأبى إلا أن يكون كالبهائم والعياذ بالله. قالت: وكان يختم الصلاة بالتسليم، والتسليم هنا اسم جنس، أي المراد به التسليم من الصلاة، وهما تسليمتان، وكل حديث ورد في التسليمة الواحدة فهو ضعيف لا يصح، لا عن اليمين ولا تلقاء الوجه. فالسنة تسليمتان عن اليمين وعن الشمال، تقول فيها السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وكل صفة غير هذه لا تصح، فزيادة وبركاته في اليمنى منكرة شاذة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بيديه حده من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وكان يفعل ذلك في السجود. زاد البخاري في رواية وإذا قام من الركعتين رفع يديه، هذه في رواية البخاري، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، هذه أربعة مواضع لا خامس لها ولا يصح حديث سواها. فكل رفع لليدين في غير هذه المواطن الأربع لا يصح، أولها في تكبيرة الإحرام، ثانيها للركوع، ثالثها للرفع من الركوع، رابعها متى؟ عند القيام من من الركعتين لا من التشهد الأول. ما الفرق بينهما؟ الأحاديث كلها نصت على الركعتين، فعليه إذا صلى الإنسان مثلا الوتر خمس ركعات، إذا أتى بركعتين ماذا يصنع إذا قام؟ يرفع يديه، ففي كل ركعتين رفع لليدين، فلا نتعلق في رفع اليدين بإيش؟ بالتشهد. وهذا ينفعنا في مسألة اجتهادية أيضا، وهذه كلها مسألة اجتهادية، عندما يأتي الإنسان وقد فاتته ركعة في صلاة رباعية فسيقوم الإمام للثانية، هي بالنسبة له الثانية ولك الأولى، هل ترفع يديك هنا؟ نقول لا، ترفع يديك عندما يقوم الإمام للثالثة، أنت ستقوم للثانية، فيكون رفعا من ركعتين، هنا ترفع يديك. أما حديث كان يرفع يديه في كل رفع وخفض، هذا حديث منكر، وحديث رفع اليدين في الجلسة بين السجدتين أيضا حديث منكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفي، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. في رواية في الصحيحين قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا، في رواية ولا أكتف شعرا ولا أكتف ثوبا ولا أقعص شعرا. هذا الحديث يدل على أركان السجود، للسجود كم ركن؟ سبعة أركان، لأنها سبعة أعضاء، الجبهة والأنف عضو واحد. وهذا يؤكد ماذا يا إخوان؟ تذكرون في الطهارة ماذا قلنا في مسألة إيش؟ المضمضة والاستنشاق، أن الشارع يعتبر ما هو ملحق بالوجه من الوجه، واضح؟ ولهذا جعل الجبهة والأنف بمنزلة العضو الواحد. إذ لو كان حكم الأنف مغاير لحكم الوجه لجعل الجبهة ركنا أو عضوا والأنف عضوا آخر، لكن اعتبر الجبهة والأنف بمنزلة العضو الواحد لأنهما من عضو واحد وهو الوجه، وعليه هنا يمكن الاحتجاج به بالإيماء على وجوب المضمضة والاستنشاق. وأطراف اليدين الكفان والركبتان وأطراف القدمين، سواء وضعت كل الأصابع أو ما تيسر منها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا السجود من أكثر ما يتلاعب فيه الشيطان مع الناس، ولهذا وجدت في كتابي الموسوعة أن أكثر الأخطاء الظاهرة في صلاة الناس في السجود، وذلك عندما تتأمل، عندما نظرت في الأدلة وجدت أن الجزء الذي أخرج إبليس من الجنة ما هو يا إخوان؟ السجود. ولهذا في حديث أنس، عفوا في حديث أبي هريرة، إذا سجد ابن آدم، إذا قرأ ابن آدم الآية فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فلم يسجد، في رواية أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، الخبر في صحيح الإمام مسلم. ولهذا تجده يبغض هذا الركن بغضا شديدا، ولهذا يتلاعب مع الناس به. تجد واحد يسجد هكذا، وضع أصابعه هكذا، وآخر يسجد هكذا، واحد يسجد هكذا، رأيت بعين يسجد هكذا، هذه مقبوضة هكذا، واحد يفترش بهذه الصورة، واحد يفعل هكذا، وأشكال. أما القدمان هذه مرفوعة وهذه مقبوضة، أو الاثنين مرفوعات، يعني ترى عجائب. إما يسجد على جبهته دون أنفه، يعني تلاعب عظيم من الشيطان مع المسلمين في هذا الركن بالذات. ونحن مأمورون بقول الله جل وعلا: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. نحن مأمورون بالنكاية في إبليس وإغاظته، ولا شك أن في إغاظته إرضاء لمن؟ لله عز وجل، وانقياد لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر هنا بالسجود على سبعة أعظم. قول: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، عقص الشعر أن يدار ويدخل في ويبرز في أصل الرأس هكذا. هذه من طرق المستكبرين في الجاهلية، كانت لهم شعور طويلة فيثني شعره ويغرزه في أصل رأسه استكبارا وتعاليا. أمرنا أن نقابل استكبار أهل الجاهلية بالتواضع في الإسلام، ليسجد الشعر كله لله الواحد القهار، وتسجد الثياب كذلك. بعض الناس إذا صلى يصلي هكذا مشمر، هذا غلط. إذا دخلت في الصلاة وأردت السجود لابد أن تفك كل اكتفاف، فلا تشمر كمك ولا سراويلك. تأتي مسألة الإسبال مع هذا الأمر النبوي، هنا يقول: ولا أكتف، وهناك نهى عن الإسبال. فهنا تأتي المقابلة بين أمر ونهي، فأيهما أعظم، ترك الأمر أم ارتكاب النهي؟ مسألة في اختلاف، لأن إبليس أمر فأبى فطرد، وآدم نهي فتاب فتيب عليه. فبعض العلماء يقول باب الأمر أشد من باب النهي، وآخرون يقول لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فعل المأمور مصلحة وارتكاب المحظور مفسدة، فندرأ هذه بتلك. لكن إذا تأملت الأحاديث الواردة في الإسبال وجدت أن الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا قبلت كبيرة مع ترك أمر واجب أو مستحب على قول لبعض أهل العلم، وجدت أن درء الكبيرة مقدم، فعلى هذا القول نقول للمسبل: ارفع إسبالك حتى لا تتعرض لهذا الوعيد الشديد الوارد في حال المسبلين. وفي وقوفك بين يدي الله رب العالمين لابد أن تكون قائما بالابتعاد عن هذه الكبائر، والإسبال مذموم في الصلاة وغير الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع رأس صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث سيق لبيان أن في كل انتقال تكبيرة إلا عند الرفع من الركوع تقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. وحديث أبي هريرة هذا ما حديث عبد الله بن عمر المتقدم يستدل به على القول الراجح أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. في حديث أبي هريرة هنا بين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين التسميع والتحميد، وكذلك في حديث عبد الله بن عمر المتقدم، وهذا هو الراجح. في الصحيحين أن أبا هريرة كان يكبر في كل خفض ورفع، ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي البخاري من حديث عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، فأخبرت ابن عباس فقال: أوليس تلك صلاة النبي لا أم لك؟ يعني يقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تنكر من صلاته؟ إذن المشروع التكبير في كل خفض ورفع. وقوله حين يدل على أن المراد عند الانتقال، وهذا هو الراجح. أما القول بملء ما بين الركنين بالتكبير فهذا يحتاج إلى دليل، لأن فيه تمطيط كذلك. الآن عند الهوي من القيام إلى السجود سوف تقول الله أكبر، هذا التمطيط يحتاج إلى دليل، والأصل عدمه. بل الوارد عن بعض الصحابة أنه كان يحذف التسليم، يعني يأتي به سريعا، كما روي هذا عن عمر رضي الله عنه. إذن الراجح أن يتلفظ الإنسان بالتكبير عند الانتقال، إذا أراد أن يركع الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر. إذن عند الانتقال لا يمطط التكبير بين الركنين. عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران ابن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فيه التعاون على البر والتقوى، وفيه الإشادة بأهل العلم، وفيه كذلك أن الإنسان إذا أحسن بتطبيق السنة أن يدل الناس على هذا، حتى لا يقوم أصحاب الأهواء يقول فعلت بنا وسويت وطولت وإلى غير ذلك. كن أنت مبادرا بنصرة الحق، أو كن مستعدا لذلك. إذا صلى إنسان بك المغرب بالطور فقال بعض الجماعة يا أخي طولت بينا، تقوم مباشرة تقول إيش جزاك الله خيرا، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، بارك الله فيك، أدخلتنا في زمرة من يحب النبي صلى الله عليه وسلم بحق وحقيقة، حيث طبقنا ما قرأنا من علم على فعل تطبيقي عملي، فتناصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة بأيهما يبدأ الأرض وهو هاو في السجود، بركبتيه أم بيديه؟ في الباب حديثان، حديث الأول حديث وائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، والحديث الثاني يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل، في رواية إذا سجد أحدكم فيضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. هذان حديثان ظاهرهما التعارض، أحدهما ينهى عن بروك كبروك البعير، والآخر ينهى عن وضع أو يأمر بوضع الركبتين قبل اليدين، وكلاهما ضعيفان ولا يصح في الباب حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث وائل فمعلول مدار على شريك النخعي وهو سيء الحفظ، وأما حديث أبي هريرة فمعلول بعدة علل، منها تفرد محمد بن عبد الله بن أبي الحسن، وتفرد محمد الدراوردي أو عبد العزيز محمد الدراوردي عنه، ومن الانقطاع بين محمد بن أبي الحسن وأبي الزناد، نص على ذلك البخاري في التاريخ الكبير. فهذا خبر معلول بعدة علل لا يصح الاحتجاج به، وإسناده من طريق الدراوردي عن محمد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلا يصح في الباب حديث. بقي من جهة الآثار، ثبت عن عمر أنه كان ينزل بركبتيه، وثبت عن ابن عمر أنه كان ينزل بيديه، فالآثار أيضا ظاهرها التعارض، والصواب أن يقال هذا دال على السعة، هذا دال على إيش؟ على السعة في المسألة. فمن أراد أن ينزل على ركبتيه فليفعل، له في ذلك سلف، من أراد أن ينزل على يديه فليفعل له في ذلك سلف، وليست هذه من مواطن التبديع والشقاق وإلى غير ذلك. وقد ألفت فيه من بعض المعاصرين مؤلفات وتناطحت فيه رؤوس للأسف الشديد، وحصل فيه هجر، وهذا كله من عدم الوقوف على طريقة السلف رحمهم الله تعالى في التعامل مع المخالف في مثل هذه المسائل. جاءت رواية عن أبي هريرة في المصنف: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. وفي عبد الله بن أبي أو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو متروك الحديث. وجاءت رواية عن سعد عند ابن خزيمة: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، وإسناده ضعيف أيضا. وجاء أيضا من حديث أنس وإسناده ضعيف كذلك. إذا لا يصح في المرفوع في هذا الباب حديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتبقى المسألة على فعل عمر رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وعلى فعل عبد الله بن عمر الذي أخرجه ابن خزيمة. أما من جهة المذاهب، ذهب مالك وأحمد إلى التخيير. مذهب مالك وأحمد إيش؟ التخيير، والركبتين باليدين الأمر في ذلك واسع ولك الخيار فيه، وهذا الذي رجحناه. وجاءت رواية عن مالك وأحمد وأهل الحديث بتفضيل اليدين، بتفضيل اليدين باعتبار إيش يا إخوان؟ أنه فعل من؟ فعل عمر. قالوا فعل عمر أكبر وأجل من فعل عبد الله بن عمر، فمن قال عمر خليفة راشد وأمرنا بالاقتداء به ففعله مقدم على فعل غيره. بينما ذهب الجمهور إلى تقديم الركبتين، ذهب الجمهور إلى تقديم الركبتين، وتقدم الأمر في ذلك واسع. لكن إذا أراد الإنسان الاختيار فلا شك أنه يختار فعل عمر أفضل من اختياره لفعل عبد الله بن عمر، فإن عمر أفقه وأعلم منه. ولكن ليس هناك حجة من أحدهما على الآخر، فالكل واسع العمل به. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال: ورمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، أي لاحظتها ورقبتها. البراء يصف هنا أن قيامه صلى الله عليه وسلم وركوعه واعتداله، أي الرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، فالجلوس قريب من السواء، ولم يقل سواء، أي قريب من السواء، فالصلاة متناسقة متناسبة. فالذي يفعله بعض الناس الآن يطيل القراءة ويقصر بشدة في الركوع والسجود، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المراد أن تكون الصلاة فيها نوع من التناسب، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلت القراءة فأطل الركوع والسجود، وإذا قصرت القراءة فأتم الركوع والسجود، لا تتلاعب بالركوع والسجود. قال: وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. القيام يعني في القراءة، والقعود أي للتشهد الأخير، فإنهما أطول من باقي المواضع. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذان موضعان هما من أقصر المواضع في صلوات الناس اليوم إلا من رحم الله وقليل ما، الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. وهذا الحديث دال على إطالة هذين الركنين وأن من التلاعب بالصلاة تخفيفهما، أو أن من التلاعب بالصلاة تخفيفهما. إذن الذي يجري الآن مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا أقول على مستوى صلاة المنفرد، بل حتى في الجماعات، بل والجمع كذلك. في بعض المساجد لا يكاد يقول سمع الله لمن حمد ربنا وزح حتى يهوي ساجدا، ولا يكاد يجلس بين السجدتين مقدار ما يقول رب اغفر له حتى يهوي ساجدا. وهذا الحديث دال على أن هؤلاء قد خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمتثلوا قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. بقيت معنا بقي 20 حديثا، إن شاء الله نفرغ منها يوم الأربعاء إن تيسر، وإلا فرغنا منها يوم الخميس بإذن الله تعالى. نسأل الله الإعانة.